كيف كان عاقبة المفسدين. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. Oh! وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين Thank you.

هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من أول سورة النمل تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشاشاعي وهي من التسجيلات النادرة وردت إلينا من المستمع فوز الشاشاعي حفيد القارئ. سجلت هذه التلاوة من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة في فترة الأربعينيات. إخوة الإيمان والإسلام حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله لكم تحيات أحمد علي من الهندسة الإذاعية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من التسجيلات النادرة برنامج يعده ويقدمه إبراهيم مجاهد.